ولينبئك عن القوم مثل خبير. فالذي يحدثنا بصفات المنافقين هو خالقنا جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذكرت أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في صدر سورة البقرة أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكافرين 2، وفي المنافقين 13 آية لخطرهم وتلونهم وخبثهم. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من علم مرفوع للإسلام قد وضعوه وطمسوه. لا يريدون أن ترفع للحق راية، ولا يريدون أن ينصر الإسلام في معركة قط أيا كان نوع هذه المعركة. وبدأنا بسورة البقرة من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وتوقفنا بالأمس عند هذه الصفة الخطيرة الخبيثة التي يتصف بها المنافقون في كل عصر وفي كل مصر، في كل زمان وفي كل مكان. فالمنافقون نموذج متكرر لا يخلو منهم زمان أبدا، ولا تخلو منهم أرض قط. ولو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات لقلة السالكين. فالنفاق نموذج متكرر، وصفات المنافقين صفات واحدة لا تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة أبدا. فمن صفاتهم الخبيثة التلون والمكر والخداع، فهم يعتبرون المكر سياسة، ويعتبرون الخداع والتضليل والتمويه مهارة وذكاء. يكذب أحدهم ويتلون، له وجهان: وجه يلقى به أهل الإيمان فتراه مستبشرا بهم متهللا لهم، يظهر حبه للإيمان وأهله، ويظهر حبه للإسلام وأهله وللدين وأهله، وربما يذكر آية من كتاب الله جل وعلا يدلل بها على قوله الكاذب هذا، وربما يستدل بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد لأهل الإيمان أنه معهم على الدرب، سائر معهم على ذات الطريق، يحمل نفس همومهم ويتبنى نفس القضايا التي يتبنونها، ويرفع نفس الراية التي يرفعونها. إنه التلون. فإذا ترك مجالس الإيمان ومجالس الإسلام وخلى بإخوانه من الشياطين، من شياطين الإنس، ممن هم على مثل معتقده ويحملون نفس القلوب المريضة بمرضه، بمرض النفاق والرياء والشك والريبة والتردد والحيرة، أظهر لهم وجهه الحقيقي وتكلم بلسان النفاق الذي يبطنه قلبه ويعتقده صدره. تدبر معي حكم العليم الخبير جل جلاله وهو يبين لنا هذه الصفة الخبيثة، صفة التلون والخداع والتضليل في المنافقين في كل زمان ومكان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فيرد عليهم الحق تبارك وتعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فإذا ذكروا بأن يعودوا إلى الإيمان الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في كل زمان، اتهموا أهل الإيمان بالسفاهة، اتهموهم بالسفاهة وقلة الرأي وقلة البصيرة وقلة العلم إلى غير ذلك، وأبوا أن يكونوا على معتقدهم ومنهجهم حتى لا يكونوا سفهاء مثلهم. لكن انظر إلى الصورة المقابلة التي تدل على الخداع والتضليل. في الوقت ذاته وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هم يجيدون الكلام والجعجعة والطحن، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بألسنتهم وأظهروا إيمانهم، ولم يقل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أسلمنا، بل قالوا آمنا. والله تبارك وتعالى كذب الأعراب الذين ادعوا الإيمان ولما يرتقوا إلى مقام الإيمان بعد، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهؤلاء يدعون الإيمان وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. خفوش، احنا بنستهزئ بالدراويش دول، بالمتطرفين، بالإرهابيين، بالرجعيين، المتخلفين، المتأخرين، المتزمتين، المتشددين، الرجعيين، إلى آخر هذه التهم المعلبة. لكنهم في ذات الوقت، وأنا لا أدري كيف يحترم الإنسان نفسه أمام نفسه أن يكون بوجهين، والله إنها غباوة وحقارة وخسة ودناءة. الرجل يا أخي، الرجل حتى ولو لم يكن مسلما، حتى ولو لم يكن مسلما، مهما كان دينه ومهما كان معتقده، الرجل الذي يحترم في ذاته صفة الرجولة ويحترم في نفسه المروءة والشهامة لا يقبل أبدا على نفسه مهما كان معتقده أن يكون بوجهين. أبدا، الرجل مهما كان دينه لا يقبل أبدا أن يكون بوجهين، بل هو يقبل الموت، يقبل الموت، ولا يقبل أبدا أن يكون مخادعا متلونا يظهر مع كل فريق بوجه ويتكلم مع كل فريق بلسان. الرجل الذي يعتز بصفات الرجولة في نفسه لا يقبل أبدا هذا التلون وهذا الخداع وهذا التضليل، لكنه النفاق. هذه صفات المنافقين وهذا ديدنهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. أنا أود أن أقف بإيجاز شديد جدا مع هاتين اللفظتين البديعتين، الأولى خلوا والثانية شياطينهم. يا إلهي، سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. تدبروا معي لفظة وإذا خلوا. الخلوة للمنافقين دليل قاطع على ضلالهم وعلى باطلهم، لأن أهل الحق لا يخافون من إظهار الحق أبدا، أما أهل الباطل فهم لا يعملون في الوضوح، لا يعملون في العلنية، لا يحبون النور. أهل الباطل يعملون في الخفاء، يعملون في الخلوة، يعملون بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن النور، لا يحبون إلا الظلام، لا يحبون إلا الخلوات، لا يعملون إلا في السراديب وتحت الأرض. فالباطل لجلج، خائف، مضطرب، قلق، والحق أبلج، ظاهر، واضح، مهما ضعف الحق وانزوى كأنه زاهق فإنه ظاهر، ومهما انتفخ الباطل وانتفش وعلى صوت أصحابه كأنه ظاهر فإنه زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فلفظة خلو تدل دلالة قرآنية بليغة بديعة على منهج أهل النفاق، على منهج الباطل، فهم يجبنون عن إعلان الحق، يجبن أحدهم عن إعلانه الإيمان بلسانه وبقلبه، يجبن عن ذلك، هو يعلن بلسانه لكنه ينكر بقلبه، فهو أجبن من أن يظهر الحق بمعتقد حقيقي صادق، وأجبن من أن يواجه أهل الحق أيضا، هو لا يستطيع أن يواجه أهل الحق أبدا، وإنما إذا قابلهم ظهر بصورة وكأنه منهم وكأنه معهم، فهو جبان لا يحب إلا الخلوة ولا يعمل إلا في الخلوة ولا يجيد إلا الخلوة. وهذا منهج الإيمان ومنهج النفاق، منهج الإيمان منهج الظهور والعلانية، منهج الحق والوضوح منهج القوة، ومنهج النفاق منهج الخلوة منهج الخفاء، منهج العمل تحت السراديب منهج العمل في الظلام. أنا أضرب لحضراتكم مثالا سريعا جدا من الواقع لتتبين لنا عظمة هذه اللفظة القرآنية. وإذا خلوا، إذا كان الرجل مع زوجته في الحلال الطيب في بيت الزوجية وطرق الباب طارق، ما الذي يحدث؟ لا شيء ولا حرج على الإطلاق، يترك الرجل فراشه ويقوم بطمأنينة كاملة، وإذا أراد أن يفتح للطارق فتح له الباب، بل وتقوم الزوجة بعد ذلك بطمأنينة كاملة لتقدم واجب الضيافة لهذا الضيف أو لهذا الطارق، ولا حرج ولا خوف ولا قلق. تصور لو أن هذا الرجل نفسه في نفس الفراش في بيته مع امرأة في الحرام، أعاذنا الله وإياكم من الحرام، وطرق الباب طارق، انظر إلى حاله، انظر إلى ارتباكه، انظر إلى خوفه، انظر إلى ارتباك هذه المرأة وإلى خوفها من الفضيحة والعار والفزع، انظر إلى حال الرجل والمرأة، إنه موقف واحد، لا، شتان بين الحق والباطل، شتان بين الحلال والحرام، شتان بين منهج الإيمان ومنهج النفاق. هل وقفتم على جمال هذه اللفظة القرآنية البديعة التي تبين بأحرفها القليلة منهجا متكاملا للنفاق في الوقت الذي تبرز فيه بجلاء ببلاغة ناصعة منهج الإيمان في آن؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إلى شياطينهم، ما أروع القرآن وما أجمله، إلى شياطينهم، نعم الشياطين نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن، الشياطين نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن. وأنا أؤكد لكم أن شيطان الجن إن وسوس لك واستعذت بالله صادقا خنس، تركك، تخلى عنك. أما شيطان الإنس يأتيك علانية بمنتهى الوضوح والسفور، ويزين لك الباطل بقوة وإصرار وعناد. وكذلك جعلنا لكل نبي، مش لكل عالم ولا لكل مؤمن ولا لكل مؤمنة، خلي بالكم من القرآن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فإذا كان للأنبياء أعداء شياطين من الإنس والجن، أتتوهم أنت أيها العالم وأنت أيها الداعي وأنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، أتتوهم أن يكون للأنبياء أعداء، أن يكون للأنبياء أعداء من الشياطين من شياطين الإنس والجن، ولا يكون لنا أعداء من شياطين الإنس والجن. هذا وهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يا الله، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الطويل الذي راه أحمد في مسنده وغيره، وأنا أعلم أن في سند الرواية ضعفا، لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى صحح الحديث بطوله بمجموع طرقه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. يبقى ده قرآن ودي سنة، وهذه بضاعتنا، قال الله قال الرسول، لا نملك غيرها، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بها بالقرآن والسنة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. والحديث: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أو إن من الإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: نعم، وقد ذكرت لحضراتكم بالأمس حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث الصحيحين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم حين سأل حذيفة رسول الله عن الدعاة الذين وقفوا على أبواب جهنم يدعون الناس إليها ومن تبعهم قذفوه فيها، قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هو قلب شيطان، قلبه قلب شيطان، لكن جسمه جسم إنسان. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلب أعمى، قلب أغلف، أغلف. وقالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قلوب طبع عليها، عميت بالضلال، لا تسمع عن الله ولا تتأثر أبدا بكلام رسول الله، فضلا عن كلام عالم من العلماء مهما كان قوله من الحق والبلاغة والبيان في آن. فكيف لا يسمعون كلام الله ولا كلام رسوله، وتتصور أن يتأثروا بعد ذلك بكلام عالم من العلماء أو داعية من الدعاة أو رجل من الصادقين مهما كان قدره أو وزنه. تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في شياطين جن وفي شياطين إنس. شيطان الجن يوسوس في الصدر كما قال الحسن، شيطان الجن يوسوس في الصدر، يجي يزين لك المعصية ويوسوس لك في صدرك. أما شيطان الإنس فيأتي علانية لا يتورع ويصر على إضلالك وعلى إخراجك عن الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبر معي قول الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، إنما نحن ساخرون، مستخفون، مستهزئون بهؤلاء الدراويش، بهؤلاء السفهاء، إنما نحن مستهزئون. وتأتي النصرة من الله لأهل الإيمان. الله أكبر، يا لها من معية كريمة مباركة حين يتولى الدفاع عنك مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله يستهزئ بهم، أي بهؤلاء المنافقين الخبثاء الذين يستهزئون ويسخرون ويستخفون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين من بعدهم في كل عصر ومصر. الله جل وعلا الله يستهزئ بهم. اسمع خلي بالك خلي بالك. طيب الاستهزاء ده ثمرته ايه او نتيجته ايه او صوره ايه؟ الانتقام من هؤلاء المنافقين المستهزئين بالمؤمنين الصادقين. الله جل وعلا ينتقم منهم مرة واحدة؟ لا، انتبه انتبه حتى لا تخدع وحتى لا تستدرج. قال جل وعلا الله يستهزئ بهم ويمدهم، الله أكبر، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لا أنا عاوز خلي بال حضرتك جدا من الآية دي، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، الاستهزاء والمكر والنسيان والخداع، الأفعال هذه التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في السياق القرآني في مواضعها، إنما هي أفعال في سياقها القرآني أفعال مدح وكمال، فهي من باب الجزاء العدل من جنس العمل. لا توهم البتة نقصا في حق ربنا جل جلاله، ولا توهم نقصا في كماله وجلاله تبارك وتعالى. ولا ينبغي على الإطلاق أيها الأفاضل أن نشتق من هذه الأفعال أسماء للكبير المتعال، فلا ينبغي أن نقول من أسمائه الماكر، ومن أسمائه المخادع، ومن أسمائه المستهزئ، ومن أسمائه الناسي. حاشا وكلا أن تكون هذه أسماء إلى جوار أسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار، حاشا لله. ولكننا لا ينبغي على الإطلاق أيضا أن نستقل بهذه الأفعال عن سياقها القرآني حتى لا تهم نقصا في حق الملك العلي، تعالى الله عن كل نقص وعن كل عيب، فهي في سياقها القرآني أفعال مدح وكمال وجلال، لأنها من باب الجزاء العدل من جنس عمل المنافقين المستهزئين الماكرين المخادعين الناسين لأوامر رب العالمين سبحانه، فالله يعاقبهم من جنس أعمالهم. وهذا قمة العدل، وهذا قمة العدل. إن فعل هذا المخلوق مع المخلوق فهو كمال، فكيف إذا كان هذا من الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ الله يستهزئ بهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، أي الله يفعل بهم ذلك يوم القيامة من باب الجزاء العدل من جنس العمل. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، لا تتركونا في هذا الظلام الحالك، لا تتركونا في هذا الظلام الدامس، لأن الخلق جميعا في موضع معين على الجسر يطفئ الحق تبارك وتعالى كل الأنوار، وتقسم الأنوار بعد ذلك على كل الخلق في أرض المحشر كل بحسب إيمانه ودينه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم، يا رب اجعلنا من أهل الأنوار يا رب، نورهم أي نور النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. إمتى؟ متى يقول النبي والذين آمنوا معه ربنا أتمم لنا نورنا؟ حين تطفأ الأنوار وتقسم الأنوار بعد ذلك على الخلق كل بحسب إيمانه، فإذا أنار الله لأهل الإيمان وأشرق النور من بين أيديهم وعن أيمانهم، توجهوا إلى الله وتضرعوا إليه بهذا الدعاء أن يتم عليهم هذا النور، وألا يطفئه عليهم مرة أخرى، وألا يسلبه منهم حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أهل النفاق الذين يتخبطون في حنادس الظلام بعدما حرمهم الرحيم الرحمن من هذه الأنوار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لكن خلي بالك بقى هناك، انظر إلى المشهد الآخر، إلى المنافقين، يوم يقول المنافقون في اللحظة دي إذا مشى أهل الإيمان في أنوارهم ينادي أهل النفاق، أهل الظلمات، أهل الظلام. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، لا تتركونا في هذا الظلام الدامس وفي هذه الحيرة الشديدة القاتلة، انظرونا نقتبس من نوركم. خلي بالك بقى، الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، أي ينادي أهل النفاق أهل الإيمان، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ألم نصلي معكم الجماعات؟ ألم نحضر معكم الغزوات؟ ألم ننكح المؤمنات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، كنتم معنا بألسنتكم وأجسامكم، لكنكم كنتم علينا بقلوبكم ونفاقكم وأعمالكم وأقوالكم وموالاتكم للكفر وأهله. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي بالنفاق والرياء والشك والغل والحقد والحسد والريبة والحيرة والتردد والعمى والصرف إلى غير ذلك، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي بالإيمان وأهله، بالإسلام وأهله، بالحق وأهله، وارتبتم، تشككتم فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وفيما ذكركم به العلماء في كل زمان ومكان، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: منهم من يكون نوره، خلي بالك شوف تقسيم الأنوار، منهم من يكون نوره كالجبل. الله أكبر، تصور رجل مؤمن يخرج من القبر له نور بين يديه وعن يمينه كجبل من الجبال على ظهر الأرض، نور لا يتصور. منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، كنخلة البلح تمر، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، صابع القدم الكبير على إبهامه، ومنهم من يوقد نوره مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية، كما ذكرت الآن في شأن المنافقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فشأنهم خسران ووبال وخذلان، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم ويمدهم، يمهلهم يمهلهم ويزيدهم. بل شعري ورب الكعبة وقف وأنا أقرأ كلام الحافظ ابن كثير يقول: وقال بعضهم ويمدهم، أي كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم نعمة، وهي في الحقيقة نقمة. يا الله، ده مشهد خطير وموقف لابد أن تنتبه له. كل أدرى بنفسه، كل واحد يستمع إلي الآن أو بعد الآن أدرى بحقيقة الإيمان والنفاق في قلبه، كل واحد منا أدرى بنفسه، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. المنافق الله جل وعلا يمهله، طيب يوم، لا يومين، طيب شهر، شهرين، سنة، سنتين، عشرة، عشرين، ثلاثين سنة، أربعين سنة، مئة سنة، الله يمهله. الله أكبر، الله يمهله ويمدهم ولا يحسبن الذين كفروا لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم نمهلهم ونزيدهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال نبينا الكريم إن الله ليملي للظالم. يا إلهي، والظالم الغبي متصور أن الله راض عنه وهو لا يدري أن الله يستدرجه ويقيم عليه الحجة على أكمل صورها حتى لا يبقى له عذر أبدا بين يدي الحق تبارك وتعالى، يظلم وربه يمهله. ارجع استغفر الله، خف من الحرام. يا من تقطع الآن الطرق على الناس، خف الله جل جلاله. يا من تروع الآمنين الآن، ما استفدت من أي درس وما تعلمت من أي آية من آيات الله جل وعلا؟ وها أنت ترى من جمعوا المليارات فقدوا كل شيء وهم الآن في السجون والمعتقلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. اعتبر، فالسعيد من جنب الفتن والسعيد من وعظ بغيره. إن الله تعالى ليملي للظالم، بيمهله سنة اثنين ثلاثة أربعة، والمسكين متصور أن الله عز وجل لا يعاقبه ولا يؤاخذه، وإنما تزيد عنده النعم وتزيد وجهته ومكانته بين الخلق، والأموال بتجري تحت رجليه وبين إيديه، فيتصور أن الله راض عنه. ولولا أن الله راض عن فعله وعن سلوكه ما أعطاه هذا العطاء وما وسع عليه وما أكثر عليه النعم. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، إذا رأيت الله عز وجل، خلي بالك إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من النعم ما يحب، وهو والعبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا قوله تعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما فيش حاجة خالص، مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الله على القرآن وجمال القرآن وجلال القرآن لمن يتدبر ويتفكر ويقف مع كلام الرحيم الرحمن جل جلاله. والله العظيم لأشرق نور الإيمان في قلبه ولأقبل على ربه تبارك وتعالى وهو في غاية الحب له والثقة فيه والرضا به سبحانه. الله يستهزئ بهم ويمدهم، يمهلهم، يعطيهم، يزيدهم، يمنحهم من النعم ومن الكراسي ومن المناصب ومن الوجاهة ومن الصحة ومن الوسامة ومن البلاغة ومن الفصاحة، كأنهم خشب مسندة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم في ضلالهم يعمهون. ايه يعمهون دي بقى؟ ما معنى يعمهون؟ خلي بال حضرتك، العمى في البصر والعمه في القلوب. فالعمه في لغة العرب هو الضلال. العمى فقد البصر، والعمى بالتاء المربوطة في آخر الكلمة هو الضلال. فالله جل وعلا يمهلهم في ضلالهم، يتركهم، يعطيهم، يزيدهم، وهم مفتونون مستدرجون ولا ولا يستشعرون ولا يشعرون ولا يدرون أن الله جل وعلا مستدرجهم بنعمه. وقد ذكرت لحضراتكم وكما أذكر في خاطرة الفجر لإخواننا في جامع الحصري، قلت من أعظم خطوات محاسبة النفس أن تقايس بين النعم والفتن، وأن تميز بين النعم والفتن. يا ترى ما أنا فيه من النعم، من المال، من المكانة، من العلم، من الزوجة، من الأولاد، من المنصب، من الجاه، يا ترى هل هذه نعمة أم نقمة؟ هل هذه نعمة أم فتنة؟ هل هذه منحة أم محنة؟ كيف أعرف؟ كيف أعرف ذلك أيها الأفاضل؟ كيف أميز بين النعم والفتن؟ والله جل وعلا قل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كيف أميز بين الخير والشر؟ انتبه لهذا الجواب البديع وعض عليه بالنواجذ، فما أغلاه وما أعظمه. إذا كان ما بين يديك من النعم يقربك من الله تبارك وتعالى، فاعلم بأنها النعم التي هي علامة الرضا من الله عليك. وأكثر من الشكر، فالشكر هو الحافظ والجالب، هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. أما إن كان ما بين يديك من النعم يبعدك عن الله جل وعلا ويملأ قلبك كبرا وإعراضا ونفورا عن الله ورسوله، فاعلم يقينا بأنها الفتنة في ثوب النعمة، وبأنها المحنة في ثوب المنحة. ده كلام في منتهى الخطورة. أقول تاني، إذا كان ما بين أيدينا من النعم، أيا كان نوع النعمة بقى، إذا كان ما بين أيدينا من النعم يقربنا من الله، فهي النعم التي هي علامة رضا منه جل جلاله، وهي التي تستوجب مزيدا من الشكر ليحفظها ربنا علينا وليزيدها. وأما إن كان ما بين أيدينا من النعم يحول بيننا وبين طاعة الله ويملأ قلوبنا إعراضا عنه وكبرا عليه تبارك وتعالى وكبرا على الخلق، فاعلم يقينا بأن ما بين يديك فتن، بأن ما بين يديك فتنا وليست نعما، وليست نعما. اعلم بأن ما بين يديك من النعم إنما هي الفتن في ثوب النعم، إنما هي المحن في ثوب المنح. مقياس دقيق وترمومتر حساس، وأعتقد أنه لا يستغني عنه الآن أي مسلم ومسلمة على وجه الأرض، لنميز بين النعم والفتن. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. مين دول؟ المنافقون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أعوذ بالله، أي غباء وأي خسران وخذلان. الضلالة هي الخروج عن الحق، الخروج عن منهج الهدى، فهؤلاء يشترون الضلالة بالهدى. والباء هنا كما قال علماؤنا هي باء العوض، وباء العوض دائما تدخل على الشيء المتروك دائما أبدا في لغة العرب، لا يمكن أبدا أن تدخل إلا على الشيء المتروك. اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الباطل بالحق، اشتروا البدع بالسنة، اشتروا الشر بالخير، اشتروا الظلام بالنور. أي خسران وخذلان. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما أخسر تجارتهم، فما ربحت تجارتهم. كيف تربح؟ كيف يربح من يبيع الهدى؟ كيف يربح من يبيع الحق؟ كيف يربح من يبيع الخير بثمن بخس حقير دنيء؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم يضرب الحق تبارك وتعالى مثلين رائعين أذكرهما باختصار لهؤلاء المنافقين الذين فصل بعض صفاتهم المذكورة في صدر سورة البقرة كما بينت باختصار شديد. فيقول جل وعلا: هؤلاء منافقون مثلهم، يقول سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الناري. وضرب له مثلا مائيا آخر بليغا: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، والله أشهد أن القرآن كلام الله، ما أبلغه وما أروعه وما أكرمه وما أجله وما أجمله. مثل المنافقين كمثل رجل أشعل نارا في صحراء مقفرة مظلمة فأضاءت له هذه النار في هذا الظلام الحالك الدامس واستدفأ بها في جو الصحراء البارد في ليلة باردة مظلمة، استدفأ بالنار واستضاء بنورها فتعرف على الطريق واهتدى إليه. ولكن بينما هو يعيش في هذا النعيم وهو في هذه النعمة يستدفئ بنار بهذه النار ويستضيء بنورها، فجأة وبدون مقدمات تنطفئ النار فيفقد الدفء ويفقد النور ويعود مرة أخرى إلى ما كان عليه من ظلام حالك وسواد دامس، فوقف لا يستطيع الحراك ولا المشي ولا التحرك لأنه لا يرى شيئا في هذا الظلام الحالك وفي هذه الطرق المقفرة الوعرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فجأة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الله أكبر. صم لا يسمعون، بك لا يتكلمون، عمي لا يرون، صم لا يسمعون أي لا يسمعون أي نداء ينادي عليهم لإخراجهم من هذا الظلام الحالك الدامس، ولا هم يستطيعون النداء ولا الكلام لأنهم بكم، لا يستطيع أحدهم أن ينادي على أي أحد آخر ليغيثه من هذا الموقف الحرج وليخرجه من هذا الظلام الحالك، وهو كذلك لا يرى شيئا، لا يرى سبيلا من سبل الهدى، فقد فقد كل سبل الهدى، فقد السمع، فقد البصر، فقد النطق. أرجو أن تتصوروا معي هذا، هذا المثل هو حال المنافقين الذين أضاء الله عز وجل لهم الطريق، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن عليه ودلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وعلى الهدى وعلى طريق الخير، فاستضاءوا أولا بهذا النور، بهذا النور، بنور الإسلام الذي أعلنوه بألسنتهم، استضاءوا بهذا النور فتزوجوا المؤمنات وأمنوا على أنفسهم وأمنوا على أموالهم وعاشوا بين ظهراني المؤمنين لا يخافون شيئا، بل وتمتعوا معهم بكل شيء، لكنهم حينما نافقت قلوبهم ورفضوا هذا النور وهذا الحق انتقلوا من هذا النور الذي كانوا يعيشون فيه وبه إلى هذا الظلام الحالك، ظلام النفاق، فانطفأت عنهم الأنوار في وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى هذا النور، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، فيحرم الله جل وعلا أولئك من هذا النور الذي من به عليهم في أول الأمر، لكنهم رفضوه وكرهوه وتركوه وأبوا أن يتركوا النور وأن يعودوا ليعيشوا في هذا الظلام الحالك، ظلام النفاق، ظلام الحيرة، ظلام الشك، ظلام التردد. هل تدبرتم هذا المثل الرائع؟ ومن نفيس ما قاله شيخي ابن القيم أن الله جل وعلا لم يقل ذهب الله بنارهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. بنورهم لم يقل بنارهم، ليه؟ لأن النار تحتوي على الإحراق والإشراق، لأن النار تحتوي أو تشتمل على الإشراق يعني الضوء والإحراق، فذهب الله تبارك وتعالى بالإشراق وأبقى عليهم الإحراق، فلم يقل ذهب الله بنورهم، وإنما قال جل وعلا ذهب الله بنارهم. بنارهم بقي عليهم أذاها وإحراقها وحرموا من ضوئها وإشراقها، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يرون شيئا ولا يبصرون طريقا ولا سبيلا. أو إن شئت فاضرب لهم مثلا آخر، أو كصيب من السماء، كماء نازل من السماء فيه ظلمات، ظلمات المطر، ظلمات الليل، ظلمات السحب، ورعد، صوت معروف في السحاب يخلع القلوب، وبرق، ضوء خاطف يكاد يخطف الأبصار، وهؤلاء يمشون في الصحراء في هذا الرعد والبرق والصواعق، فيضع أحدهم أصابعه، ولم يقل الحق تبارك وتعالى يجعلون أناملهم، إذا وضع الإنسان إذا أراد أن يمنع الصوت عن أذنيه يضع أنامله في أذنيه، لكن الله جل وعلا يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، لا قل أناملهم بل أصابعهم، وكأن أحدهم من شدة الفزع والهول والرعب يريد أن يضع أصبعه بل يده كلها داخل أذنيه حتى لا يسمع هذا الرعد الذي يخلع القلوب. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين مهما تحصنوا وخافوا من الموت، فالله جل وعلا محيط بهم إحاطة علم وإحاطة قدرة وأخذ سبحانه وتعالى. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يستغلون نور هذا البرق ويمشون، يستدلون بضوئه على الطريق، فيمشون في هذه اللحظات التي يضيء لهم فيها البرق طريقهم، لكنه حين توقف إذا أظلم عليهم قاموا، وقفوا في أماكنهم لا يستطيعون الحركة، عاد إليهم الظلام مرة أخرى فشل حركتهم، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي على الحقيقة، أي في حقيقة حياتهم الدنيا، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون. هذا مثل المنافقين الذين يستضيئون بنور الوحي، بنور الحق، بنور القرآن، بنور الإسلام، الذين يظهرونه بألسنتهم، يستضيئون بهذا النور ويمشون في الطريق مع المؤمنين السائرين على الطريق، لكنهم إذا فقدوا هذا النور وأبطنوا النفاق والكفر وتخلوا عن الإسلام والإيمان عادوا مرة أخرى إلى حالهم الذي كانوا عليه من الظلام، من ظلام النفاق وظلام الرياء وظلام الشك والريب إلى غير ذلك من أمراض القلوب. وقال عبد الله بن مسعود بل المراد بهذا المثل أنهم كلما رزقهم الله تبارك وتعالى مالا وأولادا وكانوا في نعيم كثير ونعيم كبير قالوا هذا فضل دين محمد وهذا فضل اتباع محمد. فإذا ابتلاهم الله تبارك وتعالى بنقص الأموال والأنفس والثمرات كفروا بالله تبارك وتعالى وقالوا هذا شؤم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، كما قال ربنا جل وعلا في هذا الصنف الخبيث في موضع آخر: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل توقفتم معي أيها الأفاضل على هذه الآيات الكريمة التي تبين لنا المنافقين كأننا ورب الكعبة نراهم رأي العين، وكأن كل واحد منا قد تعرى وتجرد أمام نفسه مع هذه الآيات الواضحة البينة من كلام الحق تبارك وتعالى؟ هذا الخطاب لي ولك، ولك أيتها الفاضلة. لا يتوهم أحدنا أن هذا الخطاب أنا أريد أن أسقطه الليلة وفي كل ليلة على فئة معينة بأعيانها. لا، أنا لا أجرؤ أن أتهم أحدا بنفاق الاعتقاد على الإطلاق أبدا، لكنني أحذر نفسي وأحذر إخواني وأخواتي من النفاق كبيره وصغيره، كبيره وصغيره. فهذا الخلق الدنيء وهذا المرض العضال قد يمتلئ الإنسان منه وهو لا يدري، وما أكثر من امتلأ الآن بأمراض النفاق، كما سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى في خصال النفاق العملي. كم من الناس الآن يعدك ويخلف، يعدك مرة واثنين وعشرة ويخلف. ولذلك أنا قلت يعني أنا يعني أمنيتي قبل أن ألقى الله أن أجد رجلا ممن يعملون وممن تتفق معه على شيء ويصدق في وعده لك، وإن الله وإن إليه راجعون. وقد تراه مصليا وقد تراه باحثا عن العمرة والحج، ولكنه لا يصدق في وعد أبدا أبدا، كذاب في وعوده، لا يصدق في عهد أبدا، كذاب في عهوده، لا يصدق في وعوده ولا يفي بعهوده، كذاب في قوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يتورع على الإطلاق أن تراه مصليا وأن تراه مزكيا. أي خلق هذا؟ ما هذه الأخلاق الدنيئة اللئيمة؟ والله الذي لا إله غيره لن يتغير واقعنا أبدا أبدا إلا إذا تغيرنا نحن، إلا إذا كان التغيير نابعا من نفوسنا، من أعماقنا، من داخلنا. وإلا فمهما تكلم المتكلمون وسنت الدساتير ووضعت القوانين لن يتغير الواقع إطلاقا إلا إذا تغير المسلمون أنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأفاضل، لا زالت صفات المنافقين في القرآن كثيرة، وأنا أتحدث عن النفاق باعتباره أسوأ خلق وأحقر خلق، وهو كالقنبلة الانشطارية. المنافق كذاب، المنافق خائن، المنافق لا يصدق في وعد، المنافق لا يفي بعهد، المنافق غادر جدا غادر، المنافق فاجر. طب ماذا بقي بعد ذلك؟ ماذا بقي؟ أقسم بالله لو تطهرنا من النفاق بخصاله وأصوله لسعدنا في الدنيا والآخرة، لعشنا في الدنيا في جنة، وفي البرزخ في جنة، وفي الآخرة في جنة. أنا أريد أن أقف مع حضراتكم غدا أيضا مع المنافقين في القرآن الكريم، فلا زالت هناك بعض الصفات الخطيرة التي يؤذى منها إسلامنا ويؤذى منها المسلمون في كل زمان ومكان، نعيش معها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وأرجو الله عز وجل أن أجمل إجمالا باختصار بالغ صفات المنافقين في القرآن الكريم، لأشرع في الحديث عن خصال النفاق العملي التي استشرت وانتشرت إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، قد طهره الله عز وجل منها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهرني وإياكم جميعا من النفاق كبيره وصغيره. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، ولا تجعل يا رب برحمتك حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا وأقوالنا وأخلاقنا وأفعالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا الأبطال الذين سقطوا على أرض البطولة والشرف على أرض سيناء، أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء، أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء، أسأل الله أن ينزل على قلوب أهليهم وأبنائهم وإخوانهم برد السكينة والصبر والرضا، وأرجو منهم جميعا أن يشرفوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وفي الوقت ذاته أحذر يهود من هذا التطاول، وأقول لهم انتبهوا واحذروا، فإذا ظننتم أن محمدا قد مات وقد خلف بنات فظنكم سيء، فمحمد ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف أطهارا أبرارا شبابا كالأسود يزأرون يتمنون ورب الكعبة الجهاد في سبيل الله. فاحذروا، محمد ما مات وما خلف بنات، بل خلف أطهارا يود كل واحد منهم، بل ويرجو الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. ولا أنسى أن أتضرع إليه أن ينجي أهلنا في سوريا وأهلنا في ليبيا وأهلنا في اليمن وفي كل مكان. وأسأل الله أن يرفع الوباء والبلاء عن أهلنا في الصومال وعن المسلمين في أي بقاع الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.